السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. أعتذر على هذا التأخير في درس الليلة، وسيكون بصفة استثنائية إن يسر الله وقدر، عوضا عن تأجيل هذا الدرس أو إلغائه. يعني حبذت لو يعني يكون هناك تأخير أفضل من أن يلغى بالكلية، حتى نواصل مع دورتنا ونواصل مع ما بدأناه مع أصول الإمام أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية. وكنا قد بدأنا مع مبحث الهمزتين من كلمة، وهذا المبحث هو أول المباحث في أبواب الهمز. نحن نعلم أن أبواب الهمز تنقسم إلى قسمين اثنين، إما أن يكون الهمز مفردا أو أن يكون الهمز مقترنا بمثله أو ما يسمى بالمزدوج، وهذا فيه من كلمة أو من كلمتين. تمام، بداية سنبدأ مع الهمزتين من كلمة، ثم نعرج على الهمزتين من كلمتين، ومن بعدها يكون باب الهمز المفرد إن يسر الله تعالى ذلك. طيب، قلنا أن الإمام أبا عمرو البصري في مبحث الهمزتين من كلمة له قاعدة عامة. ما هي؟ ما هي القاعدة العامة عند الإمام أبي عمرو البصري في باب الهمزتين من كلمة؟ آمين وإياكم. نعم، تحقيق الأولى مع تسهيل الثانية، إضافة إلى ذلك عنده الإدخال. تمام، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع الإدخال، هذا هو المذهب العام عند الإمام أبي عمرو البصري، وهذا يتكرر مع الحالات الثلاث. فالأولى لا تكون إلا مفتوحة، والهمزة الثانية إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وفي كل الحالات دائما أحقق الأولى وأسهل الثانية مع الإدخال. تمام، أنذرتهم إذا أنبئكم، ثم يضاف له وجه آخر؟ ما إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، وهو أن يأتي بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، فهو ممن يسهل مع عدم الإدخال، وهذا هو الوجه الثاني، فالمقدم له أداء هو الإدخال. فهنا عنده وجهان، الإدخال وعدمه، فقط في المفتوحة ثم المضمومة، فيقرأ أو نبئكم، فوافق قالونا في وجه ووافق ورشا في الثاني. تمام، هذا ما أخذناه في درسنا الأخير، وكانت كبداية وكتوطئة لهذا المبحث. ثم سنضيف على هذا الآن مبحثا يتعلق بباب الهمزتين من كلمة. إلى حد الآن هذا مذهبه العام في باب الهمزتين من كلمة، له استثناءات نعم، وهي تقريبا جميع القراء يتفقون في هذه الاستثناءات. أآلهتنا أآمنتم نعم، وعندنا أئمة، هذه هي استثناءاته كجميع القراء. أما أشهد التي يقرأها الإمام قالون فهو يقرأ مثل حفص، يقرأ أشهدوا خلقهم في سورة الزخرف، ولذلك ما أخذناها في باب الاستثناءات ولا تدخل معنا أصلا. تمام، هذا قد عرجنا عنه المرة الأخيرة وبينا حكمه. قد قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وسكن وزد همزا كواو، يعني ستسهله بعدين. أشهد من؟ أمينا. أمينا هنا عندنا الهمزة يعني نافع، فنافع فقط من السبعة هو الذي يقرأ أشهد، والبقية تقرأ أشهد. لذلك وقال وسكن وزد. تمام، يعني ستزيد همزة أخرى. من الذي زاد؟ الإمام نافع براويه، تكون قراءة البقية بدون هذه الزيادة، فقرأوا أشهدوا. وعندما قال سكن ويقصد يعني تسكين الشين، يعني واضحة هذه. البقية تقرأ أشهدوا، وهو يقرأ أشهدوا، ليست أشهدوا، هذا مقصوده، يعني سكن الشين وزد همزا كواو، يعني ستسهله بعدين. وفيه المد بالخلف بللا، يعني الإمام قالون له حكمه، هذا ليس معنا الآن، لك فقط تعريج على ما أخذته. تمام، طيب الآن قلنا سنأخذ مبحثا يتعلق بمبحث الهمزتين من كلمة، وهو فرع عنه، وهو ما يسمى بالاستفهام المكرر. والاستفهام المكرر هذا اختلف فيه القراء، ما هي مواضعه في كتاب الله تعالى، وكيف تعامل معه القراء. هو في الأخير يعود إلى قسم من الأقسام الثلاثة التي أخذناها، وهي أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. تمام، سنجد مثلا أئن، الآن كيف سيتعامل معها؟ سيقرأ كل على أصله، كل القراء يقرأ على أصله. يبقى الآن السؤال، هل يعني الاختلاف الذي ورد بين القراء ما هو؟ إما أن يكون بالاستفهام أو بالإخبار، لا عليكم، إما بالاستفهام أو بالإخبار. فلو قرأ بالاستفهام قرأ بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ولو قرأ بالإخبار قرأ بهمزة واحدة، قرأ بهمزة واحدة. وهنا نعود إلى أصل كل قارئ أو كل راو حتى نرى كيف تعامل مع هذا المبحث. هي بفضل الله تعالى مواضع معدودة بعينها، 11 موضعا في كتاب الله تعالى، تمام، في 9 سور. تمام، الآن سنأخذ ونبني على ما أخذناه المرة الأخيرة، سنأخذ مبحث الاستفهام المكرر ونعتمد ما أخذناه. طيب، الاستفهام المكرر، هنالك ألفاظ في القرآن الكريم تكرر فيها لفظ الاستفهام، ومن هنا أتى هذا المصطلح الاستفهام المكرر بصيغة الهمزتين المفتوحة فالمكسورة، وقد ورد ذلك في 11 موضعا في 9 سور. قرأ فيها أبو عمرو البصري بالاستفهام في جميع المواضع، فقد أراحنا الإمام أبو عمرو. ما هو المذهب العام عنده؟ يستفهم في الموضعين. الأحد عشر موضع أمامكم ستجدونها تباعا، سنأخذ موضع واحد فقط ونقرأه، كقوله تعالى في سورة الإسراء مثلا، لا ما عنده إخبار، يستفهم فقط. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كيف يقرأ الإمام حفص مثلا؟ كيف يقرأ الإمام حفص في هذا الموضع؟ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، كيف يقرأ بعدها؟ لا، ما تتكلم على تحقيق هذه بعدين، هل يقرأ بالاستفهام أو بالإخبار؟ ركزوا معي، يستفهم أو يستخبر في أو يخبر عفوا في الموضعين. إيه نعم، اتركونا من الاستثناءات، إلى الآن ما تكلمت على الاستثناءات. يستفهم في الموضعين، تمام؟ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كيف يقرأ الإمام قالون؟ الإمام قالون ماذا يفعل في الاستفهام المكرر؟ يستفهم في الأول ثم يخبر في الثاني. اتركونا من كما قلت من الاستثناءات، ما تتكلم على الاستثناءات الآن. يعني أقرأ هنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. ومثله الإمام أيضا ورش، فإن شئنا قلنا نافع براويه، تمام؟ لكن أنا يعني ماشي كما يقولون وحدة وحدة، يعني أخذ كل راو. الآن اتضحت الصورة عندنا، فمنهم من يستفهم في الموضعين، ومنهم من يستفهم ثم يخبر وهكذا، ومنهم من يعكس في بعض الاستثناءات يخبر ثم يستفهم وهكذا. طيب وابن كثير؟ طيب يعني هناك من ما دخل معنا يعني ابن كثير، لكن ما في إشكال. طيب في مع ابن كثير كيف رأينا نحن؟ يوافق حفصا، يستفهم في الموضعين. ودائما عودوا قولوا هكذا، كل على أصله، كل على أصله، تمام؟ ف عندما قرأت للإمام مثلا، عندما أقرأ للإمام ابن كثير سأقرأ وقالوا أإذا كنا، أإذا دون إدخال، تمام؟ وأقرأ للإمام قالون وقالوا أإذا، لأنه يحقق ثم يسهل ومع الإدخال عنده وهكذا. الذي يهمنا الآن أبو عمرو، أعود إلى أبو عمرو، إلى أبي عمرو البصري، فيقرأ قلنا بالاستفهام في الموضعين، وعندما يستفهم نعود إلى أصله فنجده يحقق الأولى، يسهل الثانية، ويدخل مع الإدخال. هذا هو الذي يهمنا، وهذه المواضع أمامكم تباعا، تمام؟ كل المواضع إلى آخر موضع في سورة النازعات، يقولون أئنا لمردودون، انتبهوا إلى المايك وإلى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. هذا الموضع الأخير من الاستفهام المكرر، كما قلت هو في 9 سور 11 موضع، لأن عندنا موضعان في سورة الإسراء ومثلهما في سورة الصافات. طيب هذه سهلة يعني ما فيها، فقط يعني الذي فهمناه أن الإمام أبو عمرو البصري الآن ماذا يفعل؟ يستفهم في الموضعين دون استثناءات، ما عنده استثناءات، جميع المواضع يستفهم في الموضعين، وكما قلت يطبق أصله. احفظوا جيدا يعني ما نأخذه من الأول، كيف يفعل الإمام قالون، كيف يقرأ الإمام ورش، كيف قرأ الإمام ابن كثير، الآن أبو عمرو البصري، حتى كما قلت تكتمل الصورة عندنا بإذن الله تعالى مع الاستفهام المكرر كله، ونستطيع بعدين تكون عندنا لوحة تعليمية تشمل جميع القراء، وهذه تؤخذ بإذن الله تعالى في شرح الشاطبية في أصلها إن شاء الله. تمام، لكن الآن كل مرة نضيف شيء جديد حتى تكتمل كما قلت الصورة إن شاء الله. تمام، الآن لو دخل عندنا همزة الاستفهام على همزة الوصل كيف تعامل معها القراء؟ إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فعندنا حالتان، إما أن تكون همزة الوصل مفتوحة ابتداء قبل دخول همزة الاستفهام، همزة الوصل عندما أنطق بالكلمة أفتحها ابتداء عند البدء بالكلمة، مثالها آذكرين. هذه لو نحن حذفنا الآن همزة الاستفهام، نحذف همزة الاستفهام، لحظة فقط، هو عندنا الإمكانية حتى نكتب أو كيف؟ لست يعني متمرسا على هذه الأشياء. طيب ننظر من الفوق فيه، عفوا بالنسبة للإدارة يعني لو طيب أظن هذه، لو تعينوني بعض الشيء، يعني عندنا إمكانية أن نكتب على اللوحة هذه مثلا، عندنا قلم. نعم، أين بالضبط؟ في علامة التي. طيب التكست، لا طيب ما في إشكال، يعني أردت أنا صراحة أن أخذ يعني قلم وأحذف مثلا همزة الاستفهام. يعني طيب ما في إشكال، طيب ما في إشكال، طيب ما تهمني كثيرا، اعذروني دقيقتين وأعود إن شاء الله، اعذروني، الله يبارك فيكم. طيب السلام عليكم، عذرا على هذا الانقطاع. طيب قلت الآن عندنا همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل، وهمزة الوصل إما أن يبتدأ بها بالفتح أو بالكسر، لا توجد حالة ثالثة، لا توجد حالة ثالثة. طيب لو أنا كانت همزة الوصل الآن يبتدأ بها بالفتح، فكيف أتعامل الآن مع دخول همزة الاستفهام؟ يعني الآن هذا الذي أردته هنا منذ قليل، لكن سأغير اللون صراحة، سأغير اللون حتى يظهر معي. نعم هكذا، لو أنا الآن حذفت همزة الاستفهام هذه، وكيف سأبدأ الآن؟ ستكون عندي الذكرين، الذكرين، يعني أنا ابتدأت بها كيف الآن؟ بهمزة وصل مفتوحة عند البدء. فلو أنا دخلت عليها الآن همزة الاستفهام، كيف يتعامل معها القراء؟ هذا هو السؤال، كيف يتعامل معها القراء؟ القراء هنا عفوا، عند دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل المفتوحة ابتداء لهم وجهان اتفاقا. أما الوجه الأول وهو المقدم أداء، أن تبدل همزة الوصل الآن، تمام تمام إن شاء الله، الآن كما قلت الآن نستطيع، أو يعني وجهان عندنا، قلنا إبدال همزة الوصل ألفا مادية مع الإشباع وهو الوجه المقدم أداء، فيقرأ جميع القراء هكذا الذكرين، وأتى القراء بالمد اللازم مع الإشباع. لماذا؟ لأن عندنا الذال مشددة، فعاملها معاملة المد اللازم الكلمي، مثل دابة الضالين وهكذا الذكرين. وعندنا الوجه الثاني وهو أن تسهل، أن تسهل همزة الوصل بينها وبين الألف دون إدخال لجميع القراء، فيقرأ كل قارئ هكذا الذكرين، ليست لا ما عنده الآن إدخال، فيقرأ الذكرين الله الآن، كذا على من قرأ دون نقل. طيب هذه يعني بفضل الله تعالى سهلة، وهي مواضع معدودة في كتاب الله تعالى، الذكرين موضعين في سورة الأنعام، الله موضعين في كتاب الله تعالى، أولاهما في سورة يونس والثاني في سورة النمل، الآن في سورة يونس، في سورة يونس. وهناك من نقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة فصارت آلانا، وهو الإمام نافع من السمعة، وهو نافع من السمعة، ويضاف إليه ابن وردان من الدرة. طيب أضاف الإمام أبو عمرو البصري على هذه المواضع التي ذكرتها الآن، ست مواضع، اثنان في الذكرين واثنان في الله واثنان في الآن، أضاف موضعا آخر في سورة يونس. سورة يونس سورة تحتاج إلى بعض التركيز عند قراءتها، لأن فيها أحكام متعددة، رأيتم الآن هذه مع الإمام ورش فقط معها قصة طويلة، تمام؟ الله نفس الشيء، هناك موضع أضاف أبو عمرو البصري السحر، ما هي الآية التي وردت فيها هذه الكلمة؟ يعني هي من الأول، حتى نفعل مثل التي قبلها، كانت هكذا، كانت في سورة يونس السحر، أين في أي موضع في كتاب الله تعالى؟ من يجيب؟ قال ما جئتم به، تمام، قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، نعم نعم إن الله سيبطله. طيب كيف قرأ الإمام الآن الدوري؟ هنا سيختلف الأمر، يعني سنقرأ الكل، سيقرأ ما جئتم به السحر، تمام، والإمام السوسي سيقرأ ما جيتم بالإبدال، وهذا موضوع آخر هذا سيكون فيه كلام إن شاء الله. تمام، فهو يقرأ هنا بالاستفهام. ثم إضافة إلى هذا، نركز مع بعضنا، وقلنا عندنا المنفصل أخذناه من قبل مع الإمام الدوري، ما جئتم به عنده الآن منفصل، فيقرأ فيه وجهان، إما بالقصر وهو المقدم أداء كما اتفقنا، ثم له وجه آخر وهو وجه التوسط. أنا أتكلم الآن على حال الوصل، بعدين نفصل في مسألة الوقف على به وكذا. أخونا محمد أشار إلى الوقف على به، يعني ما جئتم به السحر، هذا يعني المقصود من كلام الأخ. تمام، لكن فقط نحن نتكلم الآن على حال الوصل، ثم المعنى سيتضح بالوقف أو بالوصل. لكن الآن كيف سيقرأ؟ قلت الآن الإمام أبو عمرو البصري سيأتي بنفس ما أخذناه الآن مع الذكرين الله الآن، سيقرأ السحر، وسيقرأ السحر، هذا كما قلت موضع جديد يضاف إلينا، هذا ما أخذناه من قبل مثلا. طيب، فتكون المواضع عنده سبعة للإمام أبو عمرو البصري، عنده سبعة مواضع في كتاب الله تعالى. طيب الآن لو كانت البداية بهمزة الوصل بالكسر، لا أتركون الآن الإبدال، سنأتي معه في باب الهمز المفرد، كلام طويل سنأخذه بتفصيلاته إن شاء الله، لكن الآن أتركون مع مبحثنا، وهو دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل، هذا الذي أريده الآن. نفهم هذه، فهمنا أن الإمام أبو عمرو البصري وافق جميع القراء في المواضع الستة في الكلمات الثلاث، وأضاف موضعا آخر في سورة يونس الذي ذكرناه آنفا، ما جئتم به السحر إن الله سيبطل، هذا موضع يعني قرأه الإمام أبو عمرو البصري وانفرد به عن من أخذناه من قبل. دائما اتركوا المقارنة مع من أخذناه فقط، هذا الذي نريده. وبعدين كما قلت دائما تكتمل الصورة شيئا فشيئا، ما نريد أن يعني نستعجل ونحرق المراحل كما يقولون. لو كانت الآن همزة الوصل مكسورة ابتداء، حينها ماذا يفعل جميع القراء عند دخول همزة الاستفهام؟ يحذفون همزة الوصل، وحذفها وإسقاطها يكون رسما ولفظا، لا يتلفظ بها ولا ترسم في المصحف، وهذا في جميع المواضع. مثلا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا في سورة مريم، أصلها أئطلع الغيب، أئي يعني أنا لو أحذف همزة الاستفهام هذه، اطلع يبتدأ بها بالكسر على عكس لفظ الجلالة الله بالفتح مثلا. فعند دخول همزة الاستفهام تحذف همزة الوصل، قلنا لفظا وأيضا في الرسم، لا ترسم في المصحف، يعني ما تكون في سواد المصاحف، فتقرأ هكذا أطلع الغيب، مثلها أصطفى البنات على البنين، أصلها أصطفى، فتقرأ أصطفى، والأمثلة عديدة، مثل ما الآن تفضلتم أفترى، أصلها أفترى، أإتخذتم، أإستكبر، أإستكبرت، أستكبرت أم كنت من العالين، وهكذا. فالمواضع عديدة، وهي مواضع بعينها في كتاب الله تعالى أيضا، وهذا مما إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل. أظن إلى حد الآن يعني مسألة سهلة، وما أرى أنها يعني تحتاج إلى مزيد بيان أكثر من هذا إن شاء الله، إلا إن كان في سؤال فنأخذه قبل أن نفتتح مبحثا جديدا. طيب، أمين وإياكم. لو فهمنا كل ما نأخذه وأصلناه وفهمنا يعني تفريعات وكذا، فالمسألة بإذن الله تعالى ستكون سهلة فيما نأخذه فيما بعد، وهذا الذي نريده. يعني ما نريد أن ننهي الدورة دون فهم، لا، نحن نريد أن نتقدم ولكن تكون خطواتنا ثابتة، هذا الذي نريده، وتكون كل مسألة فهمناها فهما واستوعبناها، يعني واستوعبناها استيعابا جيدا حتى نؤصلها ونفهمها فهما يخول لنا أن نتكلم في هذه المسألة بأريحية. يعني ما يكون الإنسان هكذا ما عنده ثقة في ما يقوله، أو يعني هكذا يعني تشعر أنه غير متمكن، لا، هذا ما نريده. نحن نريد أن يكون تأصيلنا للمسائل وفهمنا فهم جيد. قراءة الوجهين في الذكرين الله هكذا الأمثلة، فنقرأ الذكرين، أو الوجه الثاني الذكرين، ومثلها بقية المواضع، نضيف موضع الذي انفرد به أبو عمرو البصري، فنقرأ السحر أو السحر هكذا لو وقفت عليها. طيب، إن فهم هذا نأخذ مبحث الهمزتين من كلمتين الآن. وقد عرفهما أهل العلم بكونهما همزتا القطع المتحركتان المتلاصقتان في الوصل الواقعتان في كلمتين. هذا التعريف مثلما أخذنا مصطلحات التعريف من همزتين من كلمة سنفصله الآن. عندما قال أهل العلم وفي الوصل نفس الأوجه السحر فضلا، نعم، ما تغير شيء، نحن نتكلم على دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل، هذا الذي نريده. فالإمام أبو عمرو البصري يتعامل مع الكلمة وصلا ووقفا. مثلا كلمة دابة، هل نفصل ونقول عند الوصل كذا وعند الوقف لا كذا؟ يعني لا، يعني تعامل بنفس المعاملة. طيب، قلنا قول أهل العلم هما همزة القطع، هذا خرج به ما إذا كانت الأولى همزة قطع والثانية همزة وصل، والأمثلة عديدة في كتاب الله تعالى. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، الأولى همزة قطع والثانية همزة وصل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق همزة قطع ثم همزة وصل، هذه ما تدخل معنا، تمام. ثم قولنا المتلاصقتان، هذه خرجت بها ما إذا كانتا مفترقتين، ومثالها في سورة الروم في قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، فصل بينهما الألف التي رسمت ياء، هذه فصلت بين الهمزة الأولى والثانية، فاختل الآن ماذا؟ شرط التلاصق، فهذه لا تدخل معنا أيضا في هذا المبحث. وقولنا في الوصل حتى يخرج به ما إذا وقف على الأولى منهما، يعني لو أنت الآن تقف على الأولى في قوله تعالى جاء أمرنا مثلا، هذه وقوفك على الهمزة الأولى يخرجنا مما سنتكلم الآن فيه، وهي أحكام الهمزتين من كلمتين، لأنك الآن ما صار عندك كلمتين، أنت وقفت على الهمزة الأولى، فلذلك اشترطوا شرط الوصل. وقولنا الواقعتان في كلمتين، هذه أخرجنا بها ما إذا كانت من كلمة واحدة، وهذا هو المبحث الذي أخذناه في درسنا الأخير، أأنذرتهم إذا ألقي، وهكذا جميع الأمثلة التي أخذناها من قبل. وهنا في الهمزتين من كلمتين عندنا قسمان اثنان، ما إذا كانت الحركة نفسها بين الهمزة الأولى والثانية، وهو ما نعبر عنه بكون الهمزتين متفقتين في الحركة أو مختلفتين في الحركة، هذا القسم الثاني. تمام، وهذا فيه كلام وفيه تفصيل سنأتي عليه الآن. فإما أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، أو مكسورة مكسورة، أو مضمومة مضمومة. وكل ما سنأخذ هذا في المتفقتين، والمختلفتين سنفصل فيها إن شاء الله بعد ذلك. وكل ما سنأخذه الآن فنعيد ونركز، نقول حال الوصل فقط، لأني لو وقفت على الكلمة الأولى أو أيضا ابتدأت بالكلمة الثانية التي غيرت فيها الهمزة مثلا، فهذه ما عندنا فيها إلا التحقيق سواء في الأولى أو الثانية. جاء أمرنا، لو وقفت على الأولى ستقول جاء وتسكن الهمز، لو بدأت بالثانية أمرنا نفس الشيء بالتحقيق، فما عاد عندك الآن تغيير أو كذا في الهمز إن كان هناك تغيير في الوصل. طيب نبدأ مع المتفقتين في الحركة. الإمام أبو عمرو البصري دائما يعني ما شاء الله يسهل علينا المسائل، هذه المسألة أيضا سهلها علينا وقال أنا سأتعامل الآن مع الهمزتين المتفقتين في الحركة بنفس الطريقة. قلنا كيف ستتعامل معهما؟ قال أحذف الأولى أسقطها وأحقق الثانية وانتهت القصة عنده. فما يفعله في المفتوحتين يفعله في المضمومتين وكذا في المكسورتين. مثالها السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كيف قرأها؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الدوري السوسي، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وانتهت القصة عنده. المضمومتين وهو موضع واحد في كتاب الله تعالى في سورة الأحقاف، أولياء أولئك حال الوصل، لأن عادة يوقف على لفظ أولياء ثم يبتدأ بأولئك، لكن الآن حال الوصل كيف قرأ؟ أولياء أولئك. والآن سنتعرض لمسألة أخرى. وفي المكسورتين السماء إلى، كيف سيقرأ؟ السماء إلى. طيب ركزوا معي أحسن الله إليكم، أعلم أن هناك قصر ومد كلام سنأتي عليه بالتفصيل، ركزوا معي ولا تستعجلوا لا تستعجلوا. نحن الآن نتكلم على الهمزتين، ما تكلمت على المد، أتكلم كيف يتعامل مع الهمزة الأولى والثانية. قلنا أسقط الأولى وحقق الثانية، بعدين سنأتي على ما يتفرع على هذا. فعندما أسقطنا الهمزة الأولى ترتب على هذا مد منفصل، فصار عندنا مثلا السفهاء أموالكم، عندنا مد منفصل. الآن نعود إلى أصل كل راو، الدوري أو السوسي مع المدود، فرأينا أن في المد المنفصل الراويان يقرآن بالقصر، ويضيف الإمام الدوري وجها آخر وهو التوسط، فقرأت للدوري السفهاء أموالكم واندرج معه السوسي. ثم أعود الآن إلى الوجه الثاني للإمام الدوري فأقرأ السفهاء أموالكم، كل الكلام وصلا. فلو وقفت على كلمة السفهاء فلا يوجد إلا وجه واحد، وهو تحقيق الهمزة الأولى، وعليه سيكون عندنا مد متصل ما تتكلم على منفصل. كيف يقرأ يعني المتصل؟ يقرأه بالتوسط، فقرأ السفهاء وسكت. نحن الآن نتقدم شيئا فشيئا. طيب قلنا الآن لماذا قدم القصر على التوسط وهذا الذي ذهب إليه الإمام ابن الجزري في كتابه النشر، في نشره قال: إن قد إن يعني عفوا إن بقي أثر للهمز، إن بقي أثر للهمز فحينها نقدم التوسط، وإن ذهب أثر الهمز مثل هنا بالإسقاط بالحذف يعني فحينها يقدم القصر. هذا توجيهه، وعليه يعني سار أهل الأداء، فقدم القصر على التوسط في هذه الحالات التي ذكرتها الآن لذهاب أثر الهمز بالإسقاط. فنقرأ القصر وبعدين نقرأ التوسط، وسنرى بعض المواضع الآن يعني، وهذا عام يعني الكلام أتكلم الآن، لو بقي أثر للهمز مثلا الإمام قالون ومن وافقه أولياء أولئك، كيف سيقرأها؟ سيقرأ أولياء أولئك، سيسهل الهمزة الأولى أولياء أولئك، فعند تسهيله الهمزة الأولى بقي أثر الهمز حينها بالتسهيل، هذا التسهيل الذي أتيت به يحيل على هذه الهمزة الأولى. ما قرأت محققة؟ نعم، لكن غيرت بالتسهيل فبقي أثر لها، وعند بقاء أثر لها قدم التوسط على القصر في هذه الحالة، وكما قلت هو رأي الإمام ابن الجزري في نشره وعليه سار أهل العلم. طيب، مسألة هنا أنبه عليها، لو أنا طلبت من قارئ يعني طالب الآن أن يقرأ للإمام الدوري صفحة من كتاب الله تعالى واعترضه موضع من هذه المواضع، إما المفتوحتين أو المضمومتين أو المكسورتين، وأنا من الأول طلبت منه أن يقرأ بالتوسط في المنفصل فقط، فلو أتى على هذا الموضع مثلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وهو يقرأ، حينها أنا طلبت منك من الأول كيف تقرأ بالتوسط في المنفصل، فحينها ما تأتي بوجه القصر وتقول أنا أريد أن أستوعب جميع الأوجه، لا هذا خطأ، حينها هذا خطأ. لماذا؟ لأنك التزمت بالمنفصل بالتوسط، فعندك وجه واحد فقط تقرأ بالتوسط فتقرأ أس ولا تؤتوا السفهاء أموالكم معاملة بالمثل مع بقية المدود المنفصلة. لكن هذا الكلام الذي ذكرته الآن فيه خلاف بين أهل العلم، وقد أخذناه من قبل ونعيده مرة أخرى، ما في إشكال حتى نثبت المعلومة عندنا. الخلاف بين أهل العلم ورد في هذه المسألة، هل أن الهمزة الأولى هي التي سقطت أو الثانية هي التي سقطت؟ أيهما حذف؟ هل الهمزة الأولى؟ أنت في التلفظ تقول السفهاء أموالكم، تمام؟ لكن الآن لا، ما نستطيع أن نحكم هكذا، هذا قول الجمهور نعم، لأن التلفظ الذي أسمعه الآن في التلفظ في النطق هو واحد ما يختلف، أنت تقول الآن السفهاء أموالكم، طيب أليست هذه السفهاء أموالكم أيضا؟ لو أطلب الآن من أحدكم أن يقرأ سيقرأ السفهاء أموالكم ميم ساكنة واو مفتوحة وكذا، فأقول لك الآن أنا حذفت الهمزة الثانية، فنطقا وتلفظا هي نفسها. ومن هنا كان خلاف بين أهل العلم، الأرجح والأقوى والذي عليه جمهور أهل الأداء أن الهمزة الأولى هي التي سقطت، هي المحذوفة هي المحذوفة. طيب ما فائدة الآن هذا الخلاف؟ يعني أنت الآن تقول هي نفسها السفهاء أموالكم السفهاء أموالكم، لا، فيها الآن كلام. هذه لو كانت الهمزة الأولى هي المحذوفة فحينها سنتكلم على مد المنفصل، أنت الآن تأتي إلى طبيعة المد، هل هو منفصل أو متصل؟ وعليه أيضا سيأتي تفريع في مقدار هذا المد، فعند حذفك للهمزة الأولى صارت مد منفصل. وعند قراءة المد المنفصل كيف يقرأ الآن الإمام الدوري أو السوسي في الوجه الأول للدوري؟ يقرأ بالقصر: السفهاء أموالكم. والوجه الثاني للدوري: السفهاء أموالكم. وهنا استطعنا أن نقول أو أن ندلل على هذا بكلام الإمام الشاطبي: وإن همز مد قبل همز وإن حرف مد عفوا قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدل. تمام. نعم، السوسي عنده وجه واحد فقط، لأن الإمام السوسي في المنفصل له وجه القصري فقط، أما الدوري هو الذي عنده وجهين. فكيف قرأنا السفهاء أموالكم؟ السفهاء أموالكم، اعتمادا على هذا البيت الذي ذكرناه آنفا، يعني كدليل، لكن دائما الرواية هي الحاكمة. لو الآن قلت أنت لا، الثانية هي المحذوفة مثل ما كتبتها آنفا، وحققنا الأولى وكتبناها رسمناها وكان الإسقاط على والحذف للهمزة الثانية، فصار عندنا وجه واحد فقط، لأنك الآن عندك مد متصل. فنعود للإمام أبو عمرو البصري الآن برويه، كيف قرأت المد المتصل؟ قال: أنا أقرأه بالتوسط فقط. فنقرأ حينها وجه واحد: السفهاء أموالكم، وانتهت القصة عنده. هذا الذي ذكرته هو هذا في هذه الشريحة. قال الجمهور بأن الإمام أبا عمرو البصري أسقط الهمزة الأولى وأثبت الثانية عند التقاء همزتين متفقتين في الحركة. وهناك قول ثان في المسألة، وهو أن الحذف كان في الهمزة الثانية مع إثبات الأولى. ما هو أو ما هي فائدة هذا الخلاف؟ تظهر في تصنيف المد الذي يسبق الهمزة. فإن كانت الهمزة الساقطة هي الأولى صار المد من قبيل المنفصل، وإن كانت الهمزة الساقطة هي الثانية صار المد من قبيل المتصل. طيب الآن لو اجتمع عندي منفصل محقق إن شئنا، يعني مثل هذا في قوله تعالى: حتى إذا، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا، ومعه في نفس الآية يعني أو المقطع من الآية: وقرأنا للإمام عفوا الإمام نعم أبو عمرو البصري في مثلا بهمزتين متفقتين في الحركة مثل: جاء أحدكم. الآن كيف سأتعامل معه؟ كيف سأتعامل مع هذا الموضع؟ الأخت تقول: كيف لا يكون وجهان للسوسي؟ نحن ماذا قلنا؟ لعلي يعني أخطأت وقلت شيئا يحتاج إلى مراجعة، يعني راجعوني ما في إشكال. يعني لو قلت في المنفصل، لا نحن نعم الإمام أبو عمرو البصري براويه، انتبهوا معي ركزوا معي، الإمام أبو عمرو البصري براويه له هنا وجهان، له وجهان. وهل رأيتم يعني عندما أخذنا للإمام البزي مع ابن كثير، ما هو مذهبه في المنفصل؟ أو ابن كثير كله يعني مذهبه القصر، مذهبه القصر. طيب كيف تعامل مثلا مع جاء أحدكم التي يعني في المتفقتين بالفتح؟ قرأها بوجهين، لماذا قرأ بوجهين؟ لماذا قرأ بوجهين؟ وهو عنده في المنفصل القصر فقط، اعتمادا على ما قاله الإمام الشاطبي في نظمه. تمام. مثلها عفوا مثلها الإمام أبو عمرو البصري، فلو أخطأت يعني اعذروني عفوا. فمثل ما قلت مثل الإمام البزي تماما، يعني السفهاء أموالكم بالقصر ثم التوسط، ويقدم القصر على التوسط. هذا الذي يعني نريده. نعم. الآن لو اجتمع كما قلت الآن مد منفصل، لو اجتمع مد منفصل مع همزتين متفقتين في الحركة، كيف يتعامل معهما الإمام أبو عمرو البصري براويه؟ هذا سيكون واجب. لا لا، ما تكتبوا الآن، لا ما تجيبوا، أحسن الله إليكم. من كتب شيء فليحذفه قبل أن يرسله، هذا سيكون عندكم واجب، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته. هنا يقرأ بتسكين السين رسلنا وهم لا يفرطون، هذه من الفرشية. فما هي الأوجه للإمام الدوري؟ بالترتيب. وما هي الأوجه للإمام السوسي؟ كله بالترتيب، يعني تأتي بالوجه الأول ثم الثاني أو الثالث أو الرابع أو كذا. أي نعم، الآن عادت التسجيل وكأنه خرجت من التسجيل. طيب، هذا سيكون واجب كما قلت الآن بإذن الله تعالى للمرة القادمة. ترتيب الأوجه أكيد قطعا سيكون كل راو على حدة، لأن الدوري وفي الأخير هو الدوري يتقدم على السوسي أداء، فتقرؤون للدوري ثم السوسي. طيب، يسقط الأولى مع القصر والتوسط للراويين. ماذا قلنا الإمام الشاطبي؟ سأعيد، وكأن المسألة غير واضحة للبعض، سأعود إليها الآن، ركزوا معي أحسن الله إليكم. السفهاء أموالكم، قلنا قول الجمهور وهو المعتمد والذي سنأخذ به هو إسقاط الهمزة الأولى، هو إسقاط الهمزة الأولى. فعند إسقاط الهمزة الأولى، يعني هنا عندنا تغيير في الهمزة الأولى بالحذف، صار عليها تبديل تغيير، لأن التغيير الذي يطرأ على الهمز هو عدة أنواع، إما أن تحذف الهمز أو أن تبدله الإبدال. أنت تقرأ مثلا يؤمن للإمام ورش، تقول يقرأ يؤمن، هنا تقول أنا أبدلت الهمزة. هذا نوع من التغيير الذي يطرأ على الهمز المحقق. وإما أن تسهله، عوضا أن تقرأ أأنذرتهم، أنت قرأت أأنذرتهم، أبو عمرو البصري أأنذرتهم، فسهلت الهمزة، هذا كله من باب التغيير للهمزة. فإما أن تكون كما قلت الآن بالإبدال أو بالحذف أو بالتسهيل أو بالنقل، أو بالنقل. كيف يقرأ الإمام ورش والأرض، والأرض مددناها؟ كيف يقرأ؟ يقول والأرض مددناها. ماذا فعلت؟ نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها، والأرض. فهناك أربع أنواع للتغيير، عفوا، عندك النقل والحذف أو الإسقاط والتسهيل والإبدال، تمام. وإن كان النقل والحذف، هناك من يسميهما باسم واحد وهو الإسقاط، لأن سقطت الهمزة ما عاد عندها يعني وجود. أما في الإبدال يعني التسهيل بقي معنا وبقي أثرها أوضح من الاثنين البقية يعني. طيب، ليس الآن هو موضوعنا. فعند إسقاط الهمزة الأولى طرأ تغيير على هذه الهمزة بالحذف، فدخلت تحت قول الإمام الشاطبي وإن حرف مد. ما هو حرف المد؟ هو هذا حرف المد، هو هذا الألف التي بعد حرف الهاء. ما به حرف المد؟ قال وإن حرف مد قبل همز مغير. أنا الآن سأترجمها كما أريد الآن، أقول وإن كانت هذه يعني أو هذا حرف الألف الذي يسبق همزا مغيرا بالحذف، كانت السفهاء صارت السفهاء وحذفنا الهمز، وإن حرف مد قبل همز مغير ما به؟ قال يجوز قصره، فيه وجه القصر. وماذا قال؟ والمد ما زال أعدل. المد أيضا وجه قوي ومقروء به، وعند قوله المد ترك هذا على أصل كل قارئ، فمن قرأ بالإشباع أشبع، ومن قرأ بالتوسط وسط. هذا هو المقصود به في المد، يعني الزيادة المقصود بها هنا، الزيادة على القصر، الزيادة على القصر. رأينا كيف يتعامل الآن الإمام أبو عمرو البصري، وجدناه يقرأ هنا كما قلت إما بالقصر أو بالتوسط. يعني إن شاء الله تكون المسألة الآن وضحت للجميع قبل أن نواصل. إيه نعم، إن أخذنا من زاوية المنفصل فقط للإمام الدوري فالوجهان واضحان، ما يحتاجان إلى يعني حتى نسندهما بكلام الشاطبي. الدوري فقط، تقول الدوري في المنفصل عنده القصر وعنده التوسط وانتهت القصة هنا. طيب الإمام الآن السوسي، نعم هاني يعني معك أخي عز الدين، سأتيك وأحدثك عن السوسي. السوسي يعني إمام عظيم. فالإمام السوسي الآن سندخله تحت المسمى وتحت القاعدة التي ذكرها الإمام الشاطبي. لماذا؟ لأنك لو أخذتها من باب المنفصل وحدها فقط فحينها لن تجد إلا وجها واحدا وهو القصر، وهو القصر. لكن الإمام أبو عمرو البصري، حتى يعني ما تكون عندكم إشكالية وكذا وتشتت في الذهن، نعود إلى الإمام الشاطبي في كلتا الحالتين، لكلا الراويين قال: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. وهنا يدخل الدوري ويدخل السوسي وجميع القراء. هذه قاعدة عامة، قد قاعدة هذه مهمة تحتاج إلى ضبط وفهم وتطبيق مع جميع القراء، فيكون عندنا وجهان للإمام أبي عمرو البصري، وهذه ستتكرر معنا فقط لا تقلقوا منها، ستتكرر معنا كثيرا هذه القاعدة مع كل راوي. الدوري ثلاثة أوجه، طيب ما هو الوجه الثالث؟ الأخت التي قالت الدوري له ثلاثة أوجه، يعني تكلموا أفضل من أن أجيب. لا لا أخي عز الدين، أنا كما يقولون بالي واسع تماما، أسمع جميع الإخوة والأخوات والكل يعطينا الآن. نعم الأخت التي قالت له مع القصر وجهان ومع التوسط وجه التوسط، طيب مع القصر وجهان، ما هما القصر الوجهان؟ ما هما الوجهان في القصر؟ ما في إشكال يعني، اتركوها تجيب أفضل. نعم القصر والتوسط، وثم التوسط مع التوسط، يعني في الأخير وجهان فقط، يعني أين الثلاثة؟ وجهان فقط عنده، القصر والتوسط فقط، القصر والتوسط. نحن الآن نستوعب جميع الأوجه، نحن في استيعاب لجميع الأوجه فقط. عفوا، فقط عندما نبهت على مسألة قلت لو قرأت للإمام الدوري بوجه التوسط في المنفصل، يعني لو أنا ألزمتك الآن وقلت لك لا تقرأ إلا بالمنفصل فحينها تسوي فتقرأ بالتوسط فقط، هذا الذي نبهت عليه، وإلا فاستيعاب جميع الأوجه يحيلنا على وجهين اثنين لجميع لكل راوي يعني. تمام طيب، يعني سهل المسألة ما تحتاج إلى. طيب هذا عندكم قلنا سيكون إن شاء الله واجب، سيكون واجبا لو كان يقرأ مد منفصل وقصر وهمزة قصر وتوسط، ولو قرأ منفصل توسط له توسط فقط. هذا ذكرته، لكن نحن عندما نأخذ الأوجه فقط نفصل كما قلت الآن، نفصل هذا التفصيل الذي ذكرناه أو التي كتبته الأخت الآن، هذا عندما ألزمك بوجه واحد في المنفصل، وإلا نحن نتكلم دائما بصفة عامة، يعني تستوعب جميع الأوجه، ما هي الأوجه التي يقرأ بها؟ بعدين لو كان فيه تخصيص معين هذا يذكر في حاله، يعني هذا يؤتى به، ولذلك عرجت عليه وأشرت إلى هذا في اللوحة التعليمية السابقة. الآن الهمزتين المختلفتين في الحركة، الإمام أبو عمرو البصري قال أيضا لن أتعبكم، رحم الله أبا عمرو، سهل علينا كثيرا، قال مثلما قرأت للإمام نافع وقرأت للإمام ابن كثير المكي أنا معكم. تمام، ما أخذتموه من قبل فلن أشق عليكم وستقرؤون مثل ما قرأوا، فرأينا أن عندنا بعد الاستقراء يعني في كتاب الله تعالى وجدنا خمس حالات، إما أن تفتح الأولى أو تفتح الثانية وتقبل، قلنا مختلفتين، ما عاد تتكلم على مفتوحة مفتوحة، ستقول مفتوحة مضمومة مفتوحة مكسورة، ولو فتحت الثانية مضمومة مفتوحة مكسورة مفتوحة. ويبقى معنا وجه آخر، أو يعني كما قلت بالاستقراء نجد أن هناك عندنا المضمومة أولا والمكسورة ثانيا، أين ذهبت المكسورة ثم المضمومة؟ هذه ليست في كتاب الله تعالى، هذه ليست في كتاب الله تعالى. وقد ضرب لها العرب مثالا في كلامهم، يقولون على الماء أمم مكسورة مضمومة، لكن هذه ما تدخل معنا وما تهمنا في كتاب الله تعالى، لكن وجدت في كلام العرب. عفوا. نعم طيب، فعندنا فتح الأولى سهل وفتح الأخرى أبدل وغير فتح أبدل أو سهل، هذه سهل بها أيضا علينا الشيخ والدكتور المحقق شيخ أيمن حفظه الله ونفعنا بعلمه، فهذه أيضا تعتمد هنا. قال لو أنت الأولى مفتوحة فالتسهيل سيكون في الهمزة الثانية، لأن هنا العمل حتى نسهل أكثر أيضا، آمين وإياكم، الهمزة هنا التي يطرأ عليها التغيير في المختلفتين في الحركة هي الثانية، وهذا التغيير إما أن يكون بالتسهيل أو بالإبدال، إما أن يكون بالتسهيل أو بالإبدال، فلو كانت الأولى هي المفتوحة فالتغيير بالتسهيل، العمل كله والشغل كله على الهمزة الثانية في المختلفتين، على عكس المتفقتين العمل كله على الأولى. فقلت لو أن الأولى هي المفتوحة سهلت الثانية، فلو كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو، ولو كانت مكسورة سهلت بين الهمزة والياء. مثالها جاء أمه شهداء إذ، لو كانت الآن الثانية هي المفتوحة كيف يتعامل معها؟ يبدلها، فلو كانت كانت مضمومة الأولى أبدلت بحرف مجانس للأولى، حرف مد هو من الأصل لكن سيتحرك، لأن مع الإبدال ما تستطيع أن تبدأ بحرف مد، فحركت، أبقينا حركة الفتح لأن هي أصلها مفتوحة الثانية، لكن أبدلت على حسب الهمزة الأولى. فالأولى إن كانت مضمومة قلنا مثالها البغضاء وبدا و واو خالصة مفتوحة، لماذا أبدلتها واو؟ لأن ما قبلها مضموم، لماذا أتيت بالفتح؟ لأن أصلها مفتوحة هذه الهمزة الثانية. هؤلاء أهدى، مثلها ستقرأ هؤلاء يهدى، كيف أبدلتها؟ أبدلتها ياء خالصة مفتوحة، لماذا ياء خالصة؟ قال لأن ما قبلها مكسور، ولماذا مفتوحة؟ لأن أصلها الفتح. بقي معنا الآن مضمومة فمكسورة، هذه أيضا اتفق فيها الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري، وهو ما يعبر عليه بأهل سما، بأهل سما، هؤلاء الثلاثة أهل سما يسمون، لأنهم هم الثلاثة الأول من السبعة في الشاطبية، بعدهم سيأتي بن عامر الشامي وبعدين الكوفيين. فيشاء إلى فيها وجهان، كيف قرأوا أهل سما؟ أبدلوا الثانية واوا خالصة مكسورة، قلنا كل الشغل والعمل على ماذا؟ على الثانية، الأولى محققة فأبدلت يشاء ولا وي هكذا واو خالصة مكسورة، لماذا أبدلت واوا؟ لأن ما قبلها مضموم، ولماذا أبدلت يعني وكانت واوا يعني مكسورة؟ لأن أصلها الكسر يشاء إي، تمام؟ وله أيضا الوجه الثاني، هذا الوجه المقدم أداء، هذا الوجه المقدم أداء، وهو وجه القر الذي اعتمده القراء، الذي اعتمده القراء. النحويون أيضا دخلوا من طريق آخر وأتوا بوجه ثان يرجع وينسب إليهم، وهو تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وتسهيل الثانية، وقطعا لا تسهل إلا بين الهمزة وحرف المد المجانس لحركتها، فكانت مسهلة بين الهمزة والياء لأنها هي مكسورة، فصارت يشاء إلى، مثل ما قرأنا أئذا يشاء إلى، هكذا. وقدم الإبدال على التسهيل. فالإجابة التامة عندما تسأل كيف قرأ مثلا البغضاء أبدا الإمام الدوري ومثله السوسي، لكن فقط يعني خصصت الآن، كيف قرأ الإمام الدوري؟ تقول حقق الهمزة الأولى وأبدل الثانية واوا خالصة مفتوحة. هذه إجابة تامة، لأن واو عليها درجة والمفتوحة عليها درجة، وتحقيق الأولى أيضا عليها درجة، لأنك تسأل على همزتين. عندما تسأل على همزتين ما تقول مثل البعض كيف قرأ البغضاء أبدا، تقول والله قرأ بالإبدال. طيب يعني هل أجبتني؟ كل ما أنا سألتك بعد هذا هذه الإجابة فهذه إجابة ناقصة. سأقول كيف أبدلها؟ ما هو الإبدال؟ واوا أو ياء؟ تقول لا هو أبدلها يعني واوا. طيب وكيف هذه الواو، مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة؟ تقول مفتوحة. انظروا، وكيف قرأ الأولى؟ طيب يعني ما أجبتني، تقول محققة. أعطيت أنا من الأول يعني هذه الإجابة الصحيحة، تمام؟ عندما تقول الأولى هي المحققة، حقق الأولى والثانية أبدلها واوا خالصة مفتوحة، ما تترك معي سؤالا، فقد وضحت لي المسألة وأزلت الإشكال. فكيف أنا الآن فقط يبقى عندي تطبيق البغضاء وبدا، وانتهت عندي يعني هذا الموضع، قرأته قراءة صحيحة. لكن أن تقول كيف قرأ بالإبدال، هذا يعني إجابة ناقصة صراحة، وتحتاج إلى ضبط أكثر. طيب إن كان عندكم سؤال تفضلوا، وإلا اعذروني على هذه الإطالة، أحسن الله إليكم. آمين وإياكم. من أسهل الأحكام عند الإمام أبي عمرو البصري هي الهمزتين من كلمتين كما رأيتم، يعني في المتفقتين، ما عنده كثير كلام، يعني إسقاط الأولى فقط. وفي الهمزتين المختلفتين أعاد ما أخذناه مع الإمام نافع والإمام ابن كثير المكي. ابتداء، أمين وإياكم، أحسن الله إليكم، ولبسكم الله تعالى لباس العافية أبدا ما أبقاكم. يعني ابتداء إن شاء الله مع الإمام ابن عامر الشامي، الآن سيتغير بعض الكلام، يعني سنرى أن الإمام يعني ابن عامر الشامي برويه هشام بن ذكوان، سنرى أن الإمام هشام يميل كثيرا إلى أهل سمع، يقول لهم يعني أنا معكم يعني ما تتركوني. والإمام ابن ذكوان أيضا يريد أن يميل أيضا إلى الكوفيين، ولذلك الإمام الشاطبي هذا الإمام الفذ رحم الله الإمام الشاطبي، سهل علينا علم القراءات، أحسن الله إليه. الإمام الشاطبي هذا الترتيب الذي اعتمده ما كان هكذا يعني كما يقولون ضربة حظ أو هكذا من باب الصدفة، لا لا، يعني ما شاء الله يعني ترتيب محكم. الآن أصبحنا نستخرج منه هذه الأحكام، لكن هو يكتب وهو يأتي بالترتيب وكذا، ويجعل هذا الأول وهذا الثاني، يعني ما يعني هذا كما يقولون عبقري صراحة. الإمام نافع، وبعدين أتى بابن كثير، وبعدين أتى بالإمام أبو عمرو البصري، ثم يعني أكمل بالبقية ابن عامر الشامي، وحتى الشامي جعل هشام قبل ابن ذكوان، يعني طريقة ما شاء الله. طيب يعني صراحة كل ما أغوص في بعض ألفاظ الشاطبية وفي بعض كذا أرى يعني شيء. طيب إن شاء الله، يعني لا أطيل عليكم، أحسن الله إليكم. الواجب كالعادة ترسلونه مثل ما فعلتم مع الواجب الأول، أحسن الله إليكم، وجعل الله تعالى هذا الذي نقدمه في موازين حسناتنا، نسأله جل في علاه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحبنا وصينا للبر والتقوى. الذي يسأل على الامتحان، ما زال الامتحان، هذا الامتحان سنأخذه بعد باب الإدغام الكبير إن شاء الله. ما زال معنا كلام طويل في الهمز المفرد، وما زال معنا كل يعني الأبواب هذه. المطلوب من الواجب الأوجه مرتبة للإمام أبي عمرو البصري، يعني تكملونها وترسلونها بإذن الله تعالى ترتيبا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، يا ذا العزة التي لا ترام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اشف لنا كل مريض، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تتنزل فيه الرحمات، واجعل تفرقنا من بعده معصوما لا نعصيك فيه. اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من أحبابك ومن أوليائك وأصفيائك، فإنك تقرب أهل القرآن وأهل العلم، فاللهم لا تحرمنا من هذا الفضل، واجعلنا في زمرة المتقين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما قرأناه وما تعلمناه في موازين حسناتنا وحسنات شيوخنا وكل من له حق علينا من أحبابنا وأزواجنا وذرياتنا وأمهاتنا وآبائنا، اللهم تقبل منا واغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ثبت القرآن في صدورنا، اللهم ثبت القرآن في صدورنا، اللهم ثبت القرآن في صدورنا، وارزقنا العمل به، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ثبت الأقدام يوم تزل الأقدام، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ثقل موازيننا بالحسنات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود بإذن الله تعالى المرة القادمة إلى موعدنا الأصلي إن شاء الله.